الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات، قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين، وسع سمعه الأصوات. والصلاة والسلام على خير الدعاة إمام الأنبياء وسيد السادات وعلى آله وأصحابه البررة الثقات. عباد الله، الإسلام رسالة الله الخالدة ودين الله الخاتم وكلمة الله المحكمة الذي لا يقبل الله سواه ولا يرضى بغيره، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد أودع الله في الإسلام أسباب البقاء ومقومات الاستمرار، ففيه عقيدة تربط المسلم بربه وتعبده لمولاه وتجعله عبدا لإله واحد ولرب واحد لا شريك له. العقيدة في الإسلام لا تعقيد فيها، الصلة فيها بالله مباشرة تحرر الإنسان من لوثات الوثنية ومن أجران الشرك ومن ذل التعلق بغير الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفيه عبادة ذات أهداف ومضامين وحقائق ترقى بالإنسان وتهذب الوجدان وتأخذه نحو المراقي والكمالات. وفيه نظام للمعاملات يواكب العصر ويوافق الأصل والشرع المحكم. وأما منظومة الأخلاق والقيم في الإسلام فهي سياج المجتمع، تصون الأعراض وتحفظ الحقوق وترعى الحرمات وتأخذ الناس نحو السعادة شعوبا وأفرادا وحكاما. والإسلام بهذا الجلال والرقي والجمال دين عظيم ومنهج قويم لو كان له رجال. ويبقى السؤال الكبير والاستفهام العريض الذي نطرحه، ماذا قدمنا لهذا الدين وماذا عملنا لنصرة الإسلام؟ إن بعض الناس يشجع الأندية ويتابع الرياضة وبعضهم يتابع الأحزاب وإلى غير ذلك، ويعطونهم يعطونهم عطاء كبيرا، لو أعطوا نصف تشجيعهم للدين لانتصر ولبلغ الآفاق. يريد الناس دينا بغير تضحيات، ويريدون إسلاما بغير جهاد، ويريدون للأمة أن تنتصر بغير مقدمات وبغير ثوابت وبغير مرجعية واضحة. ومن هنا السؤال مطروح وموجود، ماذا قدمنا لهذا الدين لينتصر؟ نعم، العاطفة جياشة والحماسة متدفقة، والناس يدعون أنهم يحبون الله ويحبون رسوله، فأنزل الله آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الدين ليس بالأمان وليس بالشعارات وليس بالكلام فقط، الدين يتجلى عند المحكات العملية وعند المواقف القوية عندها يتجلى الانتماء لهذا الدين. يقول جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هم رجال وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. إن هذا الدين الذي ننعم تحت ظلاله ونسعد بالانتماء إليه إنما انتصر بتضحيات عظيمة وبشجاعة جسيمة وبإقدام كبير لنصرة هذا الدين. تحركت الجيوش وسار الناس وتصدق التجار وأنفق الأغنياء وقاتل الجميع لينتصر الإسلام. ماذا قدمنا لهذا الدين على مستوى السلوك الفردي؟ ماذا قدمنا لهذا الدين؟ الاستقامة والقدوة والالتزام الصادق. أين هو في حياتنا؟ ماذا قدمنا لهذا الدين على مستوى المناهج والإعلام، على مستوى الأسر التزاما بالدين وبأحكامه، على مستوى الشباب التزاما بالإسلام وشرائعه، على مستوى النساء تطبيقا للدين سترا وعفافا وحياء وحشمة؟ ماذا قدمنا لهذا الدين على مستوى الشعوب وعلى مستوى الإعلام وعلى مستوى المناهج؟ ماذا قدمنا لهذا الدين على مستوى التضحية والبذل والعطاء لهذا الدين؟ لقد أنفق في سبيل هذا الدين رجال نصر الله بهم الملة وأقام الله بهم الشرع، قدموا كل شيء. يقول جل وعلا عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يقول الله عز وجل عنهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قدموا الأنفس في سبيل الله فاسترخصوها، وقدموا الدماء الغالية في سبيل الله فأراقوها، وقدموا الأموال في سبيل الله فزهدوا فيها. إننا نعيش في عصر تنفق فيه الملايين وتهدر فيه المليارات في سبيل مناسبات باهتة وأنشطة مشبوهة. هل وجدت من يشتري لاعبا للكرة بالملايين؟ ولو أتيته لينفق على خلوة أو مسجد أو بئر لعطشى في بقعة من البقاع لاعتذر بأن الظروف قاسية وبأن السوق متقلب وأن السيولة شحيحة وإلى غير ذلك من الاعتذارات. هل سمعتم بمن يتصدق من رجال الأموال على الباطل على الفنانين وعلى المغنين؟ هل سمعتم من رجال الأموال من يتصدق على جلسات وعلى قعدات وعلى مناسبات الملايين؟ والله وكأن الله لا يسأله. وفي مقابل ذلك يوجد من يتصدق لهذا الدين وينفق الملايين في الخير، وكل إناء بما فيه ينضح. ودائما أقول: الذي ينفق في الشر لا يوفق للخير أبدا، لأن هذا ماله ربك غني عنه. فإنك لو أردت أن تستخرج منه درهما أو دينارا في سبيل الحق أو في سبيل الدعوة لاعتذر ولتردد ولتلكأ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. عثمان رضي الله عنه أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان المسلمون يشترون الماء من اليهود، فاشترى عثمان بئر رومة. قال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ قال: أنا يا رسول الله. فاشتراها وأعطي الجنة. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في مسجده، قال: من يشتري الدار المجاورة لنا وله الجنة؟ قال عثمان: أنا يا رسول الله. فاشتراها رضي الله عنه. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأراد أن يزيد في المسجد الحرام، قال من يشتري الدار المجاورة وله الجنة؟ قال عثمان أنا يا رسول الله. واشتراها عثمان رضي الله عنه. وأنت تستغرب الجنة كم مرة، كم مرة هي؟ أو لا يكفي من المرة الأولى؟ بل لو جاءوه بالمرة الثانية يقول أنا اشتريت وخلاص الجنة ضمنتها، حق شوف لك واحد تاني غيري، وأنا فترت والأحوال والظروف صعبة والأيام دي الأمور، وهكذا. ثم جاء جيش العسرة، فقال صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام عثمان الدعوة المعطاء وقال أنا يا رسول الله. الجنة كم مرة؟ الجنة كم مرة؟ القضية قضية قناعات، قضية قناعات. لا ينفق لهذا الدين إلا من اقتنع به. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان، برهان على الإيمان. تقول أنا بحب الدين أنا كده، يقول لك أدفع. تقول يا أخوانا وتخلونا شوية، بتحب الدين هاي أدفع، أدفع على الدين. يقول لك كده خلاص لما أحوالي تصلح شوية خلاص. ما تقول أنا بحب الدين لحد ما أحوالك تصلح، بعد ما أحوالك تصلح وتنفق بعد أقول أنا بحب الدين. القناعات، الصدقة برهان، برهان الإيمان الصدقة. شوف أي زول دخل يده في جيبه وطلع على الدين دفع، ده مؤمن، برهن على إيمانه. الصدقة برهان، برهان على ماذا؟ برهان على صدق الإيمان وعلى صحة الانتماء وعلى سلامة القصد والمنهج إن شاء الله تعالى. قال حذيفة بن اليمان رأيت عثمان بن عفان يضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 أوقية من ذهب يجهز بها جيش العسرة. دي 40. حذيفة خرج، بعد ما خرج تاني بعد كم ساعة في آخرين قاعدين، جاء عثمان يحمل شيئا آخر. جاء عثمان يقول يا رسول الله 60 فرس و400 و900 ناقة بخطامها وعقالها علي لا يشاركني فيها أحد. 940 ناقة و60 فرس جابوا قلدي. ثم قال يا رسول الله هذا ذهب وهذا فرس وهذه نوق وفرس، ربما تحتاج إلى المال السيولة. فذهب وجاء بصرة دنانير ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلبها وقال غفر الله لك يا عثمان، ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة، ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، غفر الله لك يا عثمان، ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة. الموضوع انتهى. وما هو كائن منك إلى يوم القيامة، ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. هذا موقف، أين موقفك وأين موقفي؟ الدين يحتاج إلى مواقف. وإن من واجبنا تجاه الدين، وإن من دورنا تجاه الإسلام أن نشيد المساجد وأن يقيم بعض الأخيار دورا لإخوانهم من المسلمين للعبادة. وهذا لا شك أنه إنفاق، ولكني أردت بذلك أن أقارن بين نوعين من الإنفاق. إنفاق في سبيل الله نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد، وفي أوجه الخير وفي صروف وصنوف البر، وبين إنفاق في الباطل. وما أكثر أهله في زماننا وفي عصرنا فضائية مدمرة يقال يمتلكها رجل أعمال عربي مسلم ما يخاف الله، يكسب مال من خلال تدمير أخلاق المسلمين وشبابهم. فضائية تلقى مالكنا الفضائيات العربية أسوأ من الأجنبية. بعض الفضائيات العربية التي تنتمي إلى رجال أعمال مسلمين ساقطة سقوطا شنيعا. كيف يكسب من خلال هذا أمواله؟ بعض الناس يكسب الأموال على عرق وجهود الآخرين. المسجد بناؤه وفضله عظيم، جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله. ويفهم من الحديث أن من الناس من يبني مسجدا للشهرة، للمكانة، للوجاهة، لغير الله. ولذلك قيد صلى الله عليه وسلم ذلك بشيء عظيم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية الترمذي عن أنس: من بنى لله مسجدا صغيرا أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد: من بنى لله مسجدا بنى الله له أفضل منه في الجنة. ولا شك أن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. من بنى لله مسجدا، أهم شيء أن تخلص النية لله، وأن تصحح القصد، وأن تجرد الإرادة، وأن تجاهد النفس أن يكون المسجد لله لا شريك له، وأن المساجد لله. فلا تدعو مع الله أحدا في الأنشطة ولا في التأسيس. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولكن المسجد ليس جدغان فيه رجال يحبون أن يتطهروا. المسجد برجاله، المسجد بلجنته، المسجد بمصليه. ولذلك مسجده صلى الله عليه وسلم من حيث المبنى كان ضعيفا، صفف المسجد بالنخل، هذا هو العندان، وما بين كل نخلة ونخل بناء. وكان المسجد قصير البناء واسع الفناء كما جاء في وصف مسجده صلى الله عليه وسلم. وقد بناه صلى الله عليه وسلم وشارك فيه بنفسه يحمل معهم اللبن والطوب، وكان يقول: اجعلوا اليمامية، عبد الله بن طلق اليماني، اجعلوا اليمامية أقرب إلى الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. وهذا البنا الأسطى الكان ماسك الطوب برصه وبرصه اسمه عبد الله ابن طلق اليمامي الحنفي رضي الله تعالى عنه، أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. وهذا المسجد كان على كان بجريد من النخل، ولو أنك رفعت يدك للمسته، لكنه نشر الهدى والنور في العالم كله. أفضل بقعة بعد المسجد الحرام انطلقت منها الرسالة، وخرج منها العلماء، وخرجت الدعاة، وخرجت الصالحين، وخرجت الذين علموا البشرية الأخلاق والقيم والنور والهداية والدعوة والإسلام. أفضل مسجد وجد على وجه الأرض بعد المسجد الحرام. المسجد معنى لا مبنى، المسجد بالمعنى لا بالمبنى. ولذلك لم يأمر ربنا ببناء المساجد فقط، إنما قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. المسجد ينبغي أن يقوم على عقيدة، أن يكون المسجد لله لا بدعة ولا خرافة فيه. من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم ما المسجد؟ أشكال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ المسجد الحرام لو كان غير الله يعبد فيه لهجره صلى الله عليه وسلم ولا خرج منه. لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ ترك المسجد الحرام، ترك البناء العظيم والكعبة المشرفة، تركها لأنها لم تعد تصلح بغير أن تكون لله. لما وضع إبراهيم المسجد وضعه على التوحيد، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. المسجد ينبغي أن يطهر بأن تكون وجهته صحيحة. وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام حتى ولو كان مسجدا حراما. والمسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية في سورة التوبة. فبالتالي عمارة المسجد بالمنهج الصحيح والأخلاق الفاضلة لا بد من تطهير المسجد من القاذورات الحسية والمعنوية. القاذورات الحسية، لا بد أن يكون المسجد طاهرا في بيوت أذن الله أن ترفع، هذا بإذن من الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذا يريك لماذا تقام المساجد. لا تقام المساجد لتكون ساحات لتصفية الخصومات الشخصية والإشكالات الحزبية خارج الحياة. يكفينا أن نتفق في المسجد. اختلف المسلمون خارج المسجد فتقطعوا أحزابا وجماعات. ولكن للأسف الشديد الذي يؤلم القلب، الذي يؤلم القلب واجعله يتمزق، أنك تجد الكثير من الناس يصلون في مسجد واحد والكل لا يرضى بالآخر، وهذا له رأي في هذا وهذا عنده رأي في هذا. وما هذا يا أيها الناس؟ المسجد ساحة للخير. ولذلك أعلن من على هذا المنبر أن هذا المسجد وجهته الدين والإسلام، ليس لجماعة ولا لطائفة. المسجد لجميع المصلين بشرط أن تكون الأنشطة موافقة للكتاب والسنة فقط. هو مسجد مفتوح لكل الناس. يؤسفني أن تصنف المساجد الذي كنت أحبه أن لا تصنف المساجد. يصنف كل شيء في الدنيا، صنفوا كل شيء، صنفوا الناس والأحزاب والجماعات، حكومة ومعارضة ومام، ده كله صنفوا. لكن نزهوا بيوت الله عن المطامع، نزهوا مساجد الله عن القاذورات المعنوية. لا تحمل حقدا وأنت في مسجد، لا تحمل حقدا وأنت تصلي لربك. المسجد هو الوحيد الذي يجمع الناس. انظروا إلى أشكالكم، انظروا إلى تحناتكم، قبائل مختلفة، جماعات مختلفة، انتماءات وتيارات فكرية مختلفة، لكن المسجد يجمعنا، المسجد يجمعنا. وإن لم نجتمع في بيوت الله اعلم بأننا لن نجتمع إلى يوم الدين. لأنه لا، على ماذا نختلف؟ إمام سيصلي صلاة نعرفها بركعاتها وعددها وكيفيتها، ونحن نصلي خلفه. إذا تكلم بكلام لا يعجبنا ناقشناه بهدوء أو تركناه وخرجنا. ما يعني ينبغي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع الأصوات في المساجد. هذا في جانب أن يطهر المسجد معنوية وأن يطهر المسجد حسية. وجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة نخامة فغضب غضبا شديدا حتى احمر وجهه. فجاءت امرأة من الأنصار فحكتها. والله في ناس بيخدموا المساجد، والله في ناس بيخدموا المساجد. والله أنا بعرف زول عنده مليارات وقروش وشركات وعربات وبيوت، لا عمارة لا عمارتين. قال لي متعتي أخش أنظف حمامات الجامع. قال لي والله حمامات بيتنا بنظفها مؤجر ليها. والله عنده قال لي 4 خدامين في البيت. قال لي حمامات البيت بأجر ليها، لكن حمام المسجد بتاع ربنا ده بغسله بنفسي. في ناس عندهم أصلا أشياء زي دي، في ناس متخصصين. المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد كما في الصحيحين، في مرأة بس تنظف المسجد ففقدها. قال أين هي؟ قال توفيت. قال هلا آذنتموني؟ كان تكلموني. وفي بعض الروايات قصد قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم، صلى عليها ثانية فقال ما أحسن هذا حبته وجعلت فيه خلوقا ريحة المحل بتاع نزحته وعملت فيه ريحة قال يا سلام ما أحسن هذا ما أحسن هذا نعم أبيوت الله تطهر وتنزه من الأقذار الحسية ومن الأقذار المعنوية الحقد والحسد والتباغض والتقاطع والفتن والتآمر والكيد كله أيكون في بيوت الله ألهذا بنيت المساجد هذا أمر واضح وهذا أمر بين أراد الله للمساجد أن تكون طاهرة فنهينا أن ننشد الضالة في المسجد قولوا له لا رد الله ضالتك إن المسجد لم يبن لهذا نهينا عن البيع داخل المسجد حتى لا نتخذ المسجد ساحات للدنيا وإن كان الأحباش لعبوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا ليس فيه مصالح أن يلعب الأحباش يعطي المسجد بعدا آخر يعطي المسجد بعدا عظيما في أنه مشروع لإحداث النهضة داخل الأمة أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أختم الخطبة بأربع نقاط أحسبها هي دور المسجد ورسالة المسجد الرسالة الأولى للمسجد أنها للصلاة والذكر إن المساجد لم تبنى لهذا إنما هي للصلاة والذكر وتلاوة القرآن موافقة للكتاب والسنة الرسالة الثانية والدور الثاني المرجو من المسجد الإرشاد والتعليم أن يكون المسجد منارة للتعليم وأن يكون المسجد منارة للتدريس تدرس فيه علوم الشريعة ويكون قبلة لطلاب العلم منه تنتشر الهداية وتسمع كلمة الله فيه بغير مجاملة لأحد أن يبلغ الدين عقيدة وعبادة وأخلاقا من خلال هذا المسجد ثالثا إن من أعظم الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها المسجد الدور الاجتماعي للمسجد ينبغي أن يكون المسجد ذا دور اجتماعي يتفقد فيه الغائب ويعاد المريض وترتبط فيه الأواصر وتتعمق فيه الصلات بين المسلمين يتركون كل شيء خارج المسجد ويدخلون المسجد بصفاء ونية يحفظون الحرمة يتكلمون فيه بأدب يناقشون بعضهم بعضا بأدب المسجد ينبغي أن يكون له دوره الاجتماعي العاجز يعرف في الصلاة أنه غاب المريض يعرف من خلال الصلاة المحتاج يعاني من المسجد بهذا يكون للمسجد هذا الدور الاجتماعي الكبير الذي ننشده والذي نريده ثم رابعا إن من أعظم دور للمسجد تأليف الناس وتجميعهم داخل المسجد لأنه لا يدخل أحد المسجد ببطاقة إلا في بعض الدول عياذا بالله بعض الدول تدخل المسجد ببطاقة ممغنطة تكتب فيها الصلوات التي تصليها تقول صلاتين والجمعة المغرب والعشاء والجمعة خلاص ثاني لو جيت الظهر ما بخلوك يقول لك الظهر هنا ما مكتوب لكن نحن في بلادنا ننعم بنوع من الحرية ننعم بنوع من الخير المساجد منتشرة ولكن ليست العبرة بانتشار المساجد لا بد أن يكون للمساجد دور فقدت المساجد دورها لأنها أفرغت من محتواها فصارت طوب وأسمنت ونقاشة وجيل وحاجات جميلة لكن تصلي قرآن ما تقرأ بعد الصلاة قومك يقول لك اطلع يكفل لك الجامع مشاكل دين عندهم حلقة دين عندهم حلقة دين ما راضين بدين دين يشيلوا توقيعات ويجمعوا في توقيعات عشان يشيلوا الإمام وناس واقفين مع الإمام دارين الإمام تشهده برلمان البرلمان أندية الأندية فيها قواعد ولوائح الناس بتعاملوا فيها باحترام لماذا لا نتعامل في بيوت الله بهذا الاحترام؟ المسجد ينبغي أن يكون قبلة للجميع يتساوى فيه الجميع. والله نحن ديننا عظيم بالله. يجي رئيس ولا غفير في الجامع يقفوا في صف واحد، ما في حاجة اسمها أرجع المحل الذي حقت الناس الفلانيين، البيج أول يصلي ذا الجامع. المكان الوحيد الآن الذي يستوي فيه الناس، ثاني بره ده عنده قروش ده ما عنده، ده قاري ده ما قاري، ده دكتور وده ما عنده وده كده، لكن جوا الجامع ما في دكتور وما في غفير، الناس يقفوا فينا قدام ربنا كلهم. هذا في الكنائس قد نفقد قد يفقد هذا. المسجد ينبغي أن يكون قبلة للجميع، وإن كان في آخر الخطبة فلا أدعو لهؤلاء الشباب فقط. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. اللهم رد الجميع إليك ردا جميلا، اللهم رد الجميع إليك ردا جميلا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله مسجد يؤسس على التقوى ويقوم على الإيمان ويؤلف بين القلوب ويجمع بين المسلمين وينشر الهدى ويعلم تعلم فيه السنة ويعظم فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وتدرس فيه سيرة وينشر فيه العلم والتوحيد والإيمان والخير يا رب العالمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.